أما بعد فنبدأ درسنا في كتاب بلوغ المرام، كتاب الصيام، ودرسنا موجه عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي وإلى إخواننا في معهد ورزازات حفظهم الله تعالى. ودرسنا حيث توقفنا عند الحديث التاسع، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن سهل ابن سعيد او ابن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. وفي الحديث العاشر قال: وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. حديث الترمذي عن أبي هريرة حديث ضعيف لا ينظر إليه. وعندنا الحديث الأول، وهناك أحاديث أخرى في الباب سنردها بعون الله تعالى. حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس، أي أن الناس هم في خير مستمر ومتواصل متى ما عجلوا الإفطار، أي بادروا بالإفطار عند حلول وقته. ووقت الإفطار هو مغيب الشمس في مغربها والتأكد من ذلك، فإذا رؤيت الشمس تغيب من مغربها في الأفق وثبت ذلك، فإن السنة المباركة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله المبادرة إلى الإفطار وتعجيل الإفطار، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب اتباع هديه والتمسك بسنته. وهذا التعجيل فيه بيان رفق دين الإسلام بالمسلمين، وأن ليس في أهل الإسلام من يترطع ويغلو كما يغلو الرافضة قبحهم الله، حيث أنهم لا يفطرون إلا إذا رأوا النجم في كبد السماء. وهكذا أهل الملل الأخرى خالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر العظيم وهذه السنة المباركة. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري: وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس. ذكر ذلك الحافظ في شرحه على صحيح البخاري. بل وجاء عن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله كان كأصحاب كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا تمسكوا بهذه السنة. فتعجيل الإفطار سنة مباركة حتى يتفرغ الإنسان لعبادة المغرب صلاة المغرب، فإنه يبدأ قبل إفطاره بالدعاء والذكر، فإذا حصل الجزم بسماع الأذان أو برؤية الشمس تغيب في المغيب بادر المسلم بالإفطار. وأنبه هنا بعض الإخوة وخاصة الشباب، فإنهم أحيانا يكونون بين العوام في المساجد ثم يعلم لأحدهم أن الوقت قد دخل وقت الإفطار بالنظر في الساعة، فيبادر بالأكل أمام الناس قبل الأذان وليس الشمس أمامه حتى نقول يراها تغيب. فإذا قيل له لما تفطر قال حان الوقت، أنا أعرف الوقت الآن أنه حان وقت الإفطار. قل هذا لا ينبغي، هذا فيه فتنة للعوام وفيه سلوك غير صحيح من أهل السنة، خاصة ممن يدعون أنهم على سنة من الشباب فيفتنون العامة بأفعالهم هذا. فنسأل الله السلامة والعافية. وكما ذكرنا الحديث جلي في بيان هذه السنة، وأيضا جاء في هذا في هذا الباب في هذه السنة فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مما رواه الترمذي من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه قال دخل جاء الحديث عن عمار بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق صحابيان على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو يقوي معنى ما جاء في الحديث الماضي معنا حديث الباب الذي نحن بصدد الكلام فيه عند الشيخين حديث أنس. إذا تبيننا أن هذه سنة عظيمة ينبغي العمل بها وتعليم الناس. ثم قال الحديث الثاني عشر عن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث يضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن هو حديث ضعيف لا يعتمد عليه في هذا الباب. وعندنا حديث آخر في الباب حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. هذا حديث حسن غريب كما قال الترمذي. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على ماء. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث صحيح. إذن هذا الحديث يغنينا عن الحديث الذي أورده الحافظ ابن حجر حديث سلمان ابن عامر الضبي. وفقه الحديث أن فيه أن الإنسان ينبغي أن يقدم في إفطاره الرطب كما ذكر أهل العلم، لأن سريعة الذوبان وإعطاء الجسم حقه من السكر الذي ينشط الجسم، فيبدأ بالرطب، فإن لم يجد فتميرات تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، والماء كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام طهور. إذا هذه السنة المباركة، وإلا فيجوز أي أكل تأكله يجوز أن تكون يعني مما تفطر به، على أن لا يكون محرم. بعض الناس يفطر بسيارة ونسأل الله السلامة والعافية، من أهل المعاصي من ولع بهذا البلاء. السنة المباركة أن تفطر برطب، إن لم تجد تميرات، إن لم تجد فماء تحسوه، ثم تتفرغ إلى صلاة المغرب، ثم إذا صليت تهيأت لباقي الإفطار من باب الأكل ورفع الجوع مما حل بالإنسان في يوم صيامه. فهذه أولا سنة تؤجر عليها باتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا الفائدة العظيمة التي ذكرها العلماء، العلامة ابن القيم ذكر أن الرطب والتميرات أو الماء يأتي تدريجا على الجسم فينشطه ويقويه ويعيد عليه انخفاض سكر الدم الذي يسبب كسل على الإنسان عند صيامه، ولأن التميرات والرطب سريعة الذوبان في المعدة فتسري في الجسد سريعا حتى ينشط الإنسان فيصلي المغرب، ثم بعد ذلك إذا صلى المغرب ذاق ما شاء من أكل وطعام. ففي إصابة السنة وفيه فائدة طبية للجسم كما ذكر أهل الاختصاص في هذا الشأن. وأنعم بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك تحافظ عليها. قال الإمام ابن حجر أو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا حديث جاوز القنطرة، وفيه فوائد عظيمة. أن الإنسان ينبغي أن يبادر بالإفطار كما مر معنا في الأحاديث الماضية، وأنه لا يواصل، والوصال هو أن يصوم اليوم طول النهار ثم يلحقه بيوم آخر دون أن يفطر ولا يأكل شيء، فيصوم اليوم الأول واليوم الثاني متواصلا ليلا مع نهار، هذا يقال له وصال. والوصال سنة كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهى الصحابة عن الوصال أنه ليس كحالهم، فإن الله يمده بالعون والقوة ومدد عنده من عباداته وتفرقه للعبادة وشغله بالعبادة، ذلك كله يمده بعون من الله فيستطيع أن يواصل، يكون عنده من القوة ما يكون يواصل به صيامه اليوم اليومين والثلاثة. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنه أن يعني قوله أني أبيت يطعمني ربي يسقيني أنه يطعمه يعني شراب وأكل، لا، ولا ما كان وصال، لكن فيه بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام يمده الله بمدد من القوة والقدرة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان له قوة 30 رجل في قوته البدنية وفي الجماع وغير ذلك، معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يمده الله تعالى بقوة إيمان وتعبد وخلوع بالله تعالى وانشغالا بالعبادة مما لا يشعر به جوعا ولا عطش. وهذا يحس الإنسان إذا كان مشغول بشغل يعني مهم جدا، لا يتنبه الأكل ولا يطلب الأكل إلا نادر، لأن شغله أعظم مما قد يتفرغ إليه الأكل. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال أبو هريرة نهى رسول الله عن الوصال، أي منعهم من الوصال أن لا يصلوا يوم بيوم آخر. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله إن نراك تواصل، فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام خصوصيته في هذا الأمر، ثم أن الصحابة أبوا إلا أن يواصلوا، وهذا فيه دليل على أن الوصال ليس محرم، لأن الرسول لما أبوا أن يواصلوا لم يقل لهم أن هذا حرام، وإنما نكل بهم، أي بمعنى جاراهم، واصل بهم يوم ثاني وثالث يوم، إلا أن الهلال هلال شوال ظهر فترك الوصال كالمنكل لهم. ولذلك اختلف أهل العلم في حكم الوصال، منهم من قال أنه محرم ومنهم من قال أنه جائز، وعلى ذلك أقوال. واستدل بعض أهل العلم حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغرب الشمس فقد أفطر الصائم، قالوا هذا يبين أن الوصال لا يجوز. وقال بعض أهل العلم أخذا بحديث أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وهذه أختي تواصل وأنا أنهاها، هذا قالوا فيه جواز الوصال، وهذا الصحابي يشير بذلك. وذكر عن عبد الزبير أنه كان يواصل في آخر أيامه. و جاء عند أبي داود من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما اتقاء على ولم يحرمهما ابقاء على أصحابه، يعني نهاهم حتى لا يتعبون ويكون هناك عليهم شدة ويعني تعب رفقا بهم. والقول الراجح في هذه المسألة أن الوصال ليس محرم، ولكن الوصال المشروع الذي تركهم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل يصوم طول نهاره ثم إذا أدى لا يفطر ولكنه يتسحر بالليل، هذا هو الوصال المشروع الذي بقي بعد نهي النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني يقف عند السحر. والحديث أخرجه البخاري وهو حديث صحيح جاوز القنطرة. ولذلك رجح هذا القول ابن القيم وكثير من أهل العلم، وقالوا أنه أعدل الأقوال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشاء، إلا أنه تأخر فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإن أكلها في السحر كان بدء نقلها من أول ليلة آخرة. هذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد. إذن الوصال ليس محرم، ولكن الرسول نهى الصحابة حتى يرفق بهم، وهذا مذهب كثير من أهل العلم. فمن أراد الوصال بهذه الكيفية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فله أن يواصل، فإنها مشروعة للأمة، لكن عليه أن لا يواصل لليومين والثلاثة، فإن هذا منهي عنه، وعلينا أن نقف عندما نهانا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعمل بما تيسر لنا من حكم الوصال الذي يكون إلى وقت السحر فقط، ثم يتسحر ثم يصوم يومه الذي بعده. هذه السنة الصحيحة، والمؤمن عليه أن يكون وقافا عند سنن النبي عليه الصلاة والسلام وأوامره ونواهيه، فإن الدين دين طاعة واستجابة لما كان من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو فعل الصحابة رضوان الله عليه. والإنسان يترك الغلو والتشدد على نفسه، فإن الدين دين سماحة، الحنيفية السمحة، ليس فيها تنطع وليس فيها تكلف وليس فيها مشقة، وهذا هو الأمر العدل فيما ينبغي أن يخوض عليه الإنسان آخذا بالسنة ليجر عليها ويجر على تمسكه بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر بعد ذلك حديث الرابع عشر، قال وعنه، أي عنه الذي روى الحديث الماضي أبو هريرة، أي عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. هذا الحديث فيه دليل على أنه يجب على الصائم أن يحفظ صومه من الرفث ومن السب ومن الشتائم ومن فعل المعاصي، وعليه أن يتحلى بالخلق الجميل، آداب الإسلام والسكينة، فإن النبي ينهى عن إفساد الصيام وتقليل أجره بفعل ما ينقص الأجر. قال من لم يدع يترك قول الزور، وهو قول باللسان وعمل بالبدن، قال والعمل به، ما تزور به اللسان من فحشاء، من حلف بغير الله، من سب، من شتائم، من لعن، من تعدي على الناس، من كذب، من نفاق، من غيبة، من نميمة، من يعني سخط. ولذلك قال قول الزور والعمل به والجهل، وهو الصياح وإعلاء الصوت، كل هذه أمور منكرة لا يفعلها المؤمن المتأذن. ويعلل قال فليس إلا حاجز في أن يدع طعام وشرب، يعني كأنه إذا لم يترك ذلك نقص الأجر، فصار صيام جوع وعطش. ولا ينبغي الإنسان أن يفقد أجر ذلك اليوم الذي يصومه لله تعالى، سواء كان صيام فريضة أو نفل. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، بمعنى أنه يفسد صيامه بالرفث، بقول الزور، بعمل الزور، بما ذكرنا من أفعال تزور بها اللسان والجوارح عما لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وهذا من السفه ومجانبة الرشد. وجاء أيضا في الحديث أن رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. هكذا يقوم بالليل بالتراويح ويصلي، ثم يخرج يلعب القمار أو يلعب الورق ويتنازع مع إخوانه ويسب بعضهم البعض ويشتم بعضهم البعض، ويمشي يسخب بالأغاني والموسيقى والكذب والافتراء ليله ونهاره، فيفسد صيامه بالنهار ويفسد قيامه بالليل. رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، وقائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. فعلينا أن نحذر عباد الله. الله تعالى ليس في حاجة أن نجوع ونعطش، إنما الصيام تربية يربي المسلم على الأعمال الفاضلة من السكينة، هدوء، حفظ اللسان، عدم السب، عدم النميمة، عدم الغيبة، عدم شهادة الزور، عدم الأمور المحرمة، كلها هذه محرمة. فعلى الإنسان يتقي الله تعالى ولا يفسد صيامه وعمله، وعمل خير. أن رمضان مدرسة تعلم فيها الإنسان بحفظ صيام أكله، بحفظ بالامتناع عن أكله وشربه وجماعه، على الصبر، على الصدق، وعلى الحلم، وعلى الأخلاق الحميدة. هذه كلها تعلم هذه الجوارح وتربيها عن البعد عن الآثام، تربي البطن عن امتناع عن الطعام والشرب وأيضا عن أكل الحرام، تربي الفرج عن الرفث ومباشرة الفواحش بالامتناع عن جماع المباح لك المحلل في نهار رمضان، لأنك ممنوع منه بفعل الصيام، فتمتنع عنه في النهار تأديبا وتعليما لهذه الجارحة أن تطيع الله تعالى في أوامره وفي نواهيه. وهذا من كمال أهل الإسلام ومن تربية الله لهم على الدين الصحيح. فما أحرانا أن نتعبد الله تعالى بما شرع، والله المستعان. نسأل الله لنا ولكم العافية، ونسأل الله تعالى يبلغنا رمضان ويجعلنا من صوامه وقوامه على ما شرع الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة عملية وقولية رب عليها جيل الصحابة، وربانا أيضا بهذه الآثار العظيمة التي حفظت لنا، والله المستعان. وننظر الآن فيما رفع إلينا من إخواننا في معهد ورزازات، الأسئلة يرفعها إلينا أخونا نور الدين ابن علي الديكي أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى، ويقول في هذه الأسئلة، يقول سائل يسأل عن فعل بعض الأشخاص الذين يصومون مع المملكة ويفطرون معها. نحن ذكرنا هذا الأمر في الباب الأول، أن من كان على مطلع يخالف مطلع البلاد الأخرى، مطلع البلاد المملكة شرقي والمغرب، والمملكة المغربية مغرب بعدنا، فلا يستوي مطلع المملكة المغربية على مطلع المملكة العربية السعودية، لا يستوي. فإذا رؤي الهلال في المملكة العربية السعودية صام أهل السعودية ومن كان في مطالعهم، وأما أهل المغرب فإنهم لديهم مطالع خاصة. والذي يعلم أننا إذا صمنا في يوم ما فإن أهل المغرب قد يأتون بعدنا في يوم تالي، وقد يكون في نفس اليوم، لكن لا بد من رؤية الهلال وليس الاتباع في هذا الموضع. ذكرنا آنفا في درس أول درس هذا الأمر. يقول السائل مسن لا يقدر على الصيام ويسأل عن كفارة التي هي الإطعام. هل يشهد إطعام مسكين عن كل يوم أو لا حرج في جمع الكفارة، مثلا في كل 10 أيام يطعم 10 مساكين وهكذا. نعم يجوز، من كان لا يلجأ بر مرضه أو من كان خريفا يعني وصل مرحلة لا يستطيع يصوم مع أنه عقله متماسك يعي، فهذا يمنع من الصيام ولكن يكفر عنه إطعام مسكين عن كل يوم. فإن شاء أطعم يوم بيوم، وإن شاء جمعها كل 5 أيام كل 10 أيام يطعم، أو جمعها آخر الشهر أطعم 30 مسكينا كما كان أنس بن مالك يفعل في أيام في آخر حياته. كل ذلك جائز ومشروع. يقول السائل الذي لا يستطيع أن يتبين طلوع الفجر وغروب الشمس هل يصوم على حسب الأذان؟ نعم المؤذن مؤتمن كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن على ماذا؟ على أوقات الصلاة وعلى أوقات دخول الفجر الصادق الذي يمسك فيه الصائم، وعلى يعني غروب الشمس وهو الوقت الإفطار ودخول وقت المغرب، فالمؤذن مؤتمن، فأنت تلتزم بالأذان. وإن كنت ترى الشمس أمامك وقد غابت في الأفق لك أن تفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن علق الإفطار بغياب الشمس، فالمؤذن لا يؤذن إلا مع غياب الشمس. يقول السائل ما حكم استخدام شاب للصلاة بالناس التراويح وفي آخر شهر يطوف المكلفون المسجد على المصلين ليجمعوا نقودا لهذا الشاب؟ أنا أخشى من هذا أن يكون هذا الشاب يفعل ذلك للدنيا فيغر بالمال. استعينوا بأي أحد عندكم يصلي بالناس، قارئ يقرأ القرآن ولو لم يكن حافظا يقرأ في المصحف، استعينوا به في الصلاة، سدبوا واحد من بعيد ويتحمل له جعل وربما يرائي الناس وربما يكون قلبه معلق بهذا الجعل ويفسد أجره. اكتفوا بمن عندكم ممن يؤم الناس ولو قرأ في القرآن، ولا تتكلفوا ولا تتنطعوا ولا تبحثوا عن أصوات الرقيقة وهكذا مما قد يفتن الناس في مفاتن عظيمة، لا ينبغي ذلك ولا يلزم. يقول ما معنى الرطب؟ الرطب هو يعني التمر يبدأ أولا جاف ثم يعني يتخلله مثل الماء عند نضجه أول نضجه، فيصير يعني رطب بمعنى أنه يقطر منه قطرات حلوة، هذا يقال له رطب. فإذا أخذ الرطب وجف في الشمس وغسل بالماء صار تمرا، هذا معنى الرطب. قال ما حكم من أفطر قبل الأذان دون رؤية الغروب متعمدا في ذلك على مراقبة الغروب في الأيام السابقة؟ هذا لا يجوز، هذا أخشى أن يكون صيامه باطل، أخشى أن يكون صيامه باطل، وهذا متعجل متنطع لا ينبغي فعله، هذا لا يجوز ويفتن الناس. يقول السائل يصوم ولكن لا يصلي، هل صيامه مقبول؟ الله المستعان، ترك أعظم الأركان الصلاة وصام وإن كان ركن فهذا خلل عظيم، أما إن كان لا يصلي مرة البتة فهو كافر، لا يقبل الله منه صيام ولا غير ذلك. أما إن كان يصوم يصلي ويترك فأمره إلى الله، أمره إلى الله. يقول السائل كيف يجمع المسلم بين تحصيل العلم والعمل أثناء صيامه؟ إذا اشتد وقوي طلب العلم لسماع الدروس وحضور المحاضرات وارتراء في الكتب، وإذا فتر استراح ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمسألة تحتاج إلى صبر واستعداد وعلو نفس، فلا يعني تعارض بين الصيام وطلب العلم، ما هناك تعارض. من لم يستطع طلب العلم وقت الصيام يصوم ما عليه شيء، ومن استطاع يتعلم على قدر استطاعته. وكيف يحقق تقوى الله عز وجل ويعبد الله بصومه؟ يعني لا يخدش صومه ويستعين بقراءة القرآن والذكر والتسبيح والتأمل، تدبر القرآن، العمل به، كل هذه مما يحقق التقوى. يقول السائل: ما توجيهكم لمن يضيع أوقات في رمضان في اللعب والنوم وعدم تعلم الهدى؟ هذا ما تعلم الهدي الصحيح، لا هدي الرسول ولا هدي الصحابة ولا هدي السلف الصالح، هذا من أهل الفسق، من أهل المعاصي، يعني يدفعه الشيطان. وإن كانت مرض الشياطين تصفد، لكن هناك شيطان نفس وصغار الشياطين تتلاعب بها مثل هؤلاء، يقضون أوقاتهم في المنكرات وفي النوم وفي اللعب. الله المستعان. يقول: ما معنى كلام الزور؟ كلام الزور هو كل كلام باطل تزور به اللسان، أي تميل عن الحق. كذب، الكذب زور، شهادة زور أيضا زور، الغناء زور، الحلب بغير الله زور، الاستغاثة بغير الله زور، الصياح هذا والصوت العالي، كل هذه مما تزور به اللسان عن ما خلقت له من الحق والكلام الطيب. طيب، يقول السائل: وهل يفسد هذا الكلام صوم العبد؟ نعم يفسده، يقلل الأجر، يعني ليس أنه يبطله لكن يقلل الأجر فيه. كل قناة فتاة غير متزوجة تحلم بالتعابين في نومها، فهل من تفسير؟ أنا لا أعلم تفاسير الرؤى، لا أفسر الرؤى. وكيف تحقق العفة؟ العفة أن الإنسان يعف نفسه بما أمره الله تعالى من عدم النظر في المحرمات وعدم التلاعب بشهوته، وأن يحفظ فرجه ويحفظ نفسه من النظر في المحرمات، في النساء، في المردان، غير ذلك. هذه العفة من قبل الرجال والنساء، فالإنسان ينبغي أن يتعفف، ومن تعفف عفف الله تعالى. والله المستعان. فعليكم عباد الله التمسك بدين الله تعالى، ودين الله من تمسك به عف نفسه، عف جارحة اللسان، وعف فرجه، وعف بصره، وعف خلقه. فعلى الإنسان أن يستحضر تقوى الله تعالى، ويحذر مما يصرفه عن ذلك. قل: ما هي كفارة المرأة التي تجهض لأن عملها يشكل خطر على صحتها؟ إن أجهضت دون التخلق، دون نفخ الروح لضرورة شرعية، فلا بأس عليها. أما إذا نفخ الروح فيه فلا يجوز إجهاض. فإن أجهض فمن أجهضه، من تسبب في إجهاضه وهو المرأة، عليها صيام شهرين متتابعين كفارة، لأنها أزهقت نفس بريئة، فعليها كفارة صيام شهرين متتابعين، وقيل أيضا ثلث أو عشر دية المرأة، دية أمها، عشر دية أمه تكون لورثته، وهم أبوه وأمه. والله المستعان. يقول: إذا فاتتني ركعة من صلاة المغرب فهل أقضيها جهرا أو سهرا أو سرا؟ هذه سنة، إن جهرت أو أسررت سنة، وإذا كانت الركعة الأخيرة فهي الإصرار، أن جهركم في الركعة الأولى والثانية، أما الثالثة فالإصرار فيها السنة. بارك الله فيك. يقول: أحد أقربائي يعمل موظف في إحدى المؤسسات الحكومية، وبعض الأحيان يؤتى له ببعض الهدايا من طرف بعض المواطنين إذا سهل عليه بعض مشكلاته، إذا دافع أنه يحضر لي بعضا من هذه الهدايا من أكل وشرب، فهل يحل لي أن أكل؟ أنت حلال لك، لكن هو حرام عليه أخذها، الأخذ ذاته حرام، لأن هذه رشوة، جعل قلبه يميل إلى هؤلاء، هذا لا يجوز، هذه غلول. ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. هدايا العمال غلول، وهذه من الهدايا التي تعطى عليه فهي من الغلول لا يجب أخذها، وأما من أكل منها غيره فذلك حلال له. والله المستعان. وبهذا ننتهي من درس الليلة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا سؤال ورد أخيرا يقول هل لسجود السهو تشهد؟ لا، ما هناك تشهد. إذا سجد إذا تشهد ثم سلم ثم سجد السهو ما هناك بعد التشهد، سلام يسلم فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.